توبي يا نفس توبي عن العصيان وبالتعيد واستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، تتوقع يا جماعة، تتوقع أكلمكم في إيه الليلة؟ تتوقع لو واحد جاي من الجنة، كان جوه الجنة ودخل في الجنة وعاش في الجنة وجاي من الجنة، هيتكلم عن اخر الجنة؟ انا جاي من الجنة بقالي 10 ايام فيها، 10 ايام. السماء اللي فوق هي السماء اللي سيدنا جبريل كان بينزل ويطلع منها وهو بيوحي لسيدنا محمد. 10 ايام الارض اللي تحت الارض اللي مش عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام واللي مش عليها الصحابة. ممكن اسجد مرة في موضع سجود حد منهم، ممكن اكون مش عارف، ولكن هو نفس الموضع. 10 ايام بشرب من زمزم يا اللي سيدنا جبريل هو اللي حفرها بنفسه. 10 ايام يا جماعة ببص للحجر الاسود اللي نازل من الجنة. 10 ايام قدامك الروضة المشرفة اللي ما بين قبر بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المنبر اللي هي قطعة من الجنة. 10 ايام في اعظم مكان بيتعبد ربنا فيه في الوجود في الدنيا كلها، في الكرة الارضية كلها. 10 ايام جار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجار لبيت الله الحرام. انا جاي من الجنة وجاي اكلمكم عن الجنة وجاي اقول لك حرام، حرام عليك تحرم نفسك من الجنة. ده ايه؟ حرام عليك تحرمي نفسك من هذه الجنة، انك انت تروحيها وتعيشي فيها على قد ما تقدري. على فين؟ على فين؟ على فين يا شباب يا اللي انتم مستنيين الامتحانات اللي جاية ده تخلص عشان تطلعوا على مارينا والساحل الشمالي والمصايف؟ دعوة الى مصيف جديد، درس الليلة دعوة لمصيف جديد. على فين؟ على فين يا عرسانة اللي بتحجزوا الوقت الافراح بتاعتكم في الصيف؟ دعوة الى شهر عسل جديد، شهر عسل في الجنة. على فين يا شباب اللي مستنيين الامتحانات تخلص عشان كأس العالم للناشئين؟ دعوة الى اعظم منتجع سياحي والسائحين والسائحات، دعوة الى اعظم منتجع سياحي في الدنيا كلها في الحرم، دعوة الى مصيف جديد. على فين يا ام ويا اب يلي ابنكم طلع عينيكم ولفتوا على طوب الارض تشتكوا وتبكم؟ على فين؟ ودوه لربنا وهو يصلحه لكم. على فين يلي لفيت على 100 دكتور ودكتور عشان نفسك تخلف وما خلفتش، وعدت سنة واثنين وثلاثة وخمسة وسبعة وثمانية وما خلفتش؟ على فين؟ ما تروح للي خزين وما بتنتهيش، ما تروح للي كرم وسبحانه وتعالى اعظم الكرم واعظم الجهد. على فين يلي نفسك تتوب ومش عارف تتغير هنا؟ على فين يلي نفسك تتغير واللي نفسك تتغيري؟ على فين يلي لفيت بالمرض اللي عندك على كل الدكاترة؟ كثرة على بيت الله الحرام. دعوة الى مصيف جديد، دعوة الى شهر عسل جديد، دعوة الى اعظم منتجع سياحي في الدنيا كلها ولكن سياحة الروح للسائحين والسائحات، دعوة الى اعظم مستشفى ربانية على وجه الارض، دعوة. المصايف الموجودة دلوقتي بتنتهك فيها حرمات الله كلها شهرين او اقل، وتبدأ المصايف وتنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى، وتبقى معاصي الصيف اشد 100 مرة من معاصي الشتاء. احنا عايزين يا جماعة بقى، عايزين نكسر هذا الحاجز، عايزين نعبد ربنا صح، عايزين الصيف بدل ما موسم معصية وموسم عري وموسم فجور وموسم بعد عن ربنا والعياذ بالله، يبقى موسم طاعة ربنا سبحانه وتعالى. قبل ما ابدأ درس الليلة انا عايز اقول لكم كلكم ان انا هتكلم الليلة عن العمرة ان شاء الله، هتكلم عن جنة مكة والمدينة، هتكلم عن هذا المصيف الرباني الايمان العظيم. ولكن عايز اقول لك واقول لك من الاول ان ده فتح، اوعى تفتكر انك بمزاجك هتروح، اوعى تفتكر ان عشان معاك فلوس سمعت الكلام ده هجيب التأشيرة ويبقى معايا التذكرة. والله لو معاك 100 تأشيرة و100 تذكرة لو هو ما اذنش مش هيتفتح، ولو معكش اي حاجة، لو معكش اي شيء وهو اذن الباب هيسخر، الباب هيتفتح والطريق هيمهد ويسخر ليك. كان في واحد من عندنا يعني، واحد يعني اهله ضغطوا عليه وما كانش عايز يروح اصلا يعتمر، ضغطوا عليه جاب التأشيرة وحجز التذكرة وهو غني، نزل السعودية. اول ما نزل وراح اصلا غصب عنه مضغوط عليه، اول ما نزل بدل ما ينزل على الكعبة نزل على المولات اللي حوالين الحرم، قاعد يتسوق وقاعد يشتري. وبعد كده لما راح عمل عمرة جاي يدخل بالحاجات اللي شراها، فوجئ ان الحراس بتوع الحرم منعوه من الدخول. طب منعينه ليه؟ ممنوع تدخل بالحاجات دي. قام سايبها على اساس ان محدش هيبص لحد هنا. جاي يدخل بيبص في محفظته لقى المحفظة اللي فيها الباسبور والفلوس راحت. جاي يرجع للاجهزة بتاعته لقى الاجهزة اتسرقت. بص كده يعني انا جاي لك بيتك وانت بتعمل فيها كده؟ طب والله ما انا داخل والعياذ بالله. وقام راجع تاني. ده اتطرد يا جماعه، ده اتطرد يا جماعه، مش معنى ده فتح. خبره السنين اللي الواحد عاش فيها السنين اللي فاتت دي كلها بتقول ان الحرم ده فتح. لما ربنا هيأذن هيفتح قلبك وهيفتح قلبك وهيخلي شوقك

مشروبات حلوة يعني، مشروبات غازية، وبتبقى في المصايف اللي بعد كده مشروبات روحية. هناك بقى في مصر في مكة والمدينة أعظم مشروب روحي على وجه الأرض زمزم، المشروب اللي اتغسل بيه قلب النبي قبل ما يطلع، بيطلع فوق سدرة المنتهى عشان يلقى الله سبحانه وتعالى. المشروب اللي ابن حجر العسقلاني اللي مؤلف كتاب فتح الباري من أعظم دواوين السنة، قعد 6 شهور يشرب منه عشان ربنا يفتح عليه في العلم السنة، بعدها ربنا فتح له بقى من أكبر علماء السنة في تاريخ الأمة الإسلامية. أنت بتروح المصيف ممكن ترجع من المصيف بعلاقة جديدة مع بنت، أنت هتروح مكة والمدينة المصيف ده هترجع بعلاقة جديدة مع الله. انت ممكن تروح المصيف تقابل الشلة واصحابك وهاي الشلة والجروب والانتمات انما لما تروح هناك مش هتقابل الشلة، هتقابل ابو بكر وعمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وشهداء احد وقبور البقيع. ده حاجة وده حاجة تانية خالص. تقف قدام قبر ابو بكر وعمر تحس انك قزم، تحس ان دول عمالقة، انا فين وانا هروح فين؟ تقف قدام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت حبيب الله، انت اللي اترفعت فوق سدرة المنتهى، انت يا رسول الله، انت الوحيد اللي كنت من العرش قاب قوسين او ادنى، انت يا رسول الله الوحيد اللي شاف جبريل على صورته الحقيقيه، انت يا حبيب الله اللي عشان ربطت بطنك من الجوع وعشاني دخل الحديد في وجهك وكسر عظم وجهك عليه الصلاه والسلام، وعشاني كان بيمر الشهرين ما تاكلش لقمه سخنه لانك انت ما عندكش وقت تحصل حاجه من الدنيا، الدنيا اللي بتجيلك بتصرفها عشان احنا نطلع مسلمين. انت يا حبيب الله انت واقف قدام تلاقي ده منهار من البكاء قدام قبر النبي، وده واقف وساكت ما بينطقش ما بيتكلمش، ولكن سيل دموع نازل من عينيه وهو بيبص لقبر النبي عليه الصلاه والسلام وبيقول كلام ما اعرفش هو واقع ولا لا، وده واقف مش قادر يرفع وشه لقبر النبي موطي راسه وبيبكي من الكسره قدام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاعر رهيبة، مشاعر يا جماعة. احنا سايبين ايه عشان ايه؟ سايبين مكة والمدينة عشان مارينا؟ سايبين ايه عشان ايه يا جماعة؟ مصيف تاني، مصيف انت بترجع من المصيف بتاع الدنيا ده بترجع بكمية ذنوب قد كده اهو، ده هترجع منه بكمية حسنات مضروبة في 100,000، كل حسنة مضروبة في 100,000. هترجع من هنا قلبك ملوث، هنا هترجع قلبك طاهر، هترجع من هنا صحيفتك مليانة ذنوب، هنا صحيفتك طاهرة مليانة حسنات. شو اسأل واحد راجع من عمرة وواحد راجع من أي مصيف، اسأل ده سعادته شكلها ايه وده قلبه عامل ايه وسعادته شكلها ايه؟ شوف ده وشه اسمر من شمس مكة وده وشه اسمر من شمس المصايف، بس ده مين فيهم اللي قلبه مليان نور عند ربنا سبحانه وتعالى؟ ده مصيف وده مصيف، هتختار ايه؟ هتختار انهي مصيف من الاثنين؟ دعوة الى مصيف جديد، دعوة الى مصيف مكة والمدينة، الى اعظم منتجع سياحي في سياحة الروح على وجه الارض يا جماعة. المصيف فيه سينمات صح وفي مسارح وبتروح فيها، اهو مكة والمدينة فيهم مشاهد فيهم نظرات. السنه دي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليا بحاجه، انا رحت قبل كده 4 مرات، اول مره ربنا يفتح عليا المره دي، يعني يعني يعني بفضل احد اساتذتنا ومشايخنا ربنا يبارك فيه، يعني ربنا يجزيه كل خير، عرفني اماكن مزارات ومشاهد انا عمري ما كنت اتوقعها، عرفني بيت النبي، البيت اللي اتولد فيه النبي عليه الصلاه والسلام فين؟ اهو، وشعب ابي طالب اول مره اشوف الكلام ده بعيني، وشعب ابي طالب والمكان بتاع قبر السيدة خديجة والمكان اللي اتبنى فيه مسجد اللي النبي قابل فيه الجن يوم اسلام الجن ومبيعة الجن للنبي عليه الصلاة والسلام ومكان الهجرة اول مرة امشي فيه واعرف هو النبي مشى من هنا مش من هنا ليه وبعد كده حود من فوق جبل رهيب تحته نفق الوقت يعد اطول نفق في الشرق الاوسط، جبل رهيب ما كانش فيه نفق ايامها، النبي طلع من فوق الجبل وشفت غار ثور واللي فوق ده غار ثور النبي طلع ازاي وغار حراء والمكان اللي أبرها اللي اتخسف بيه قبل ما يدخل عرفات ويدخل حدود الحرم والمكان وهناك يا جماعه المكان في منها المكان اللي النبي بايع فيه الانصار بيعه العقبه الاولى والثانيه، اماكن في غايه الخطوره، اماكن رهيبه يا جماعه، اماكن توقف قلبك يرتجف قلبك يقف قلبك وكل ذره في جسمك وانت هناك عشان كده وقفت قدام الاماكن ديت اول مره اشوفها وقفت مبهور قلت يا رب ايه يا رب الدين ده ما قامش باللي زينا اللي استحملوا كل حاجه جبال يا جماعه وانا داخل على منى وعلى عرفات كله جبال وكمان ده السعوديه مهدت الطرق دي ده كانت زمان جبال في جبال اكتر مدينه في العالم فيها عدد جبال مكه الجبال دي كلها استحملوها زي ابراهيم جه هنا لوحده جه هنا كان واقف قدام الكعبه دي ايام ما كانت الدنيا دي كلها جبال وقف يصلي لوحده ازاي وعرف المكان ده ازاي واستحمل المكان ده لوحده ازاي وانا طالع غار حراء عند غار حراء بيطلع في ساعه ونص بعد ما بهدوه وعملوه سلالم ولما بتطلع على قمة الجبل لسه ما وصلتش للغار بتقوم نازل بظهرك من الناحية الثانية من الجبل تدخل بظهرك في الغار يسع بني ادم واحد بس ازاي النبي كان بيطلع المكان ده عليه الصلاة والسلام وازاي خديجة كانت بتطلعه؟ ازاي صحابي واحد الأمة كلها الوقت ما تعرفش تعمل اللي كان بيعمله؟ مين يا جماعة؟ وأنا بشوف في طريق الطائف وبداية طريق الطائف فبقول لهذا الدكتور يعني الدكتور فاضل بقول له أنا عايز أعمل رحلة للفوج نطلع طريق الطائف بالأوتوبيسات مش على رجلينا مش زي النبي عليه الصلاة والسلام ولكن من غير تكييف بس من غير تكييف بس مش أكتر من كده الناس تحس وتنزل 5 دقايق على رجليها تتمشى في الطريق ده كده قال لي يبقى أنت عايز 20 30 عربية إسعاف وراكوا تشيل المصابين واللي هيقعوا المكان اللي النبي عليه الصلاة والسلام قابل عنده عداس لما خرج مفروض من الطائف وراح يستظل وعداس اداله قطف عنب المكان ده دلوقتي بيقول لك ان ما ينفعش مش ما فيش واحد يعرف يطلعه ولا عربيه تعرف تطلعه من وعورته وصعوبته الا العربيات الامريكاني بس النبي طلع ازاي والنبي استحمل ازاي غار ثور اللي النبي قعد فيه في الهجره هو وابو بكر فوق قمه جبل رهيبه فوق قمه جبل شاهقه واحد جايب الصور معاه بتاعت الحاجات دي ويقعد يبص فيها ازاي وازاي اصلا اسماء بنت ابي بكر وهي حامل في الشهر التاسع كانت بتطلع الجبل ده عشان تدي الاكل للرسول لابو بكر ازاي يا جماعه انا دلوقتي عايز راك انا عايز وحشه بواحد بس انه يسمعوني وفتاة واحده يجوا الوقت يعملوا اللي كانوا بيعملوه صحابه النبي عليه الصلاه والسلام مين فيكم يمشي مع النبي يخدمه 90 كيلو على رجليه ماشي للطائف و90 كيلو راجع زي الصحابي اللي خدموا الرسول في الرحله مين انا لو انا كنت وقعت بعد كيلو ولا 2 كيلو ما كنتش قدرت اكمل مين منكم يا بنات تقدر انها تلوم منام اسماء اهو رسول الله اهو عليه الصلاه والسلام في غار ثور اهو ومهدد عليه الصلاه والسلام مين فيكم تقدر انها تمشي 3 كيلو من الحرم لغايه غار ثور و3 كيلو كلهم جبال وتطلع غار ثور وهي حامل في الشهر التاسع وتتحمل هذه المخاطره مين مزارات رهيبه واماكن رهيبه وحاجات يا الواحد قاعد يفكر المكان اللي النبي عليه الصلاه والسلام بايع فيه الصحابه بايعه العقبه الاولى والثانيه اللي هم بيبنوا فيه مسجد دلوقتي اسمه مسجد البيعه في منى عشان يكشفوا المكان شالوا 7 مليون متر مكعب صخور عشان المكان يتكشف 7 مليون متر مكعب صخور المكان ده توصل له ازاي ده جبال فعلا الدين كان لازم عشان ينمو وسط الجبال دي لازم رجالة زي الجبال لازم رجالة تضحي بدمها كل شبر في مكة والمدينة الدم سال فيهم عشان الدين ده يقوم وعشان الدين ده يطلع عشان كده يا جماعة عشان كده انا جاي لكم النهاردة بفكرة جديدة انا جاي لكم النهاردة بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى بعد ما ربنا سبحانه وتعالى عرفنا هذه الاماكن انا كنت اعرف انها موجودة انا ما بعرفش ان ده هنا وده هنا وبيت خديجة هنا وبيت ابو بكر هنا ودار الارقم هنا كنتش اعرف المزارات دي عشان كده ان شاء الله باذن الله فكرة ان هنعمل ان شاء الله على اول شهر 7 عمرة ان شاء الله هتبقى عمرة لشرح السيرة هنروح نعمل عمرة ونتعبد ان شاء الله ونتواصل بالعبادة هناك كل حاجة ولكن معها اضافة شرح السيرة على اماكنها الطبيعية نقف قدام الاماكن دي ونفتكر نقف قدام البيت اللي النبي اتولد فيه عليه الصلاة والسلام نقف قدام دار الارقم او المكان اللي كانت فيه دار الارقم نقف قدام صحن الكعبة يا جماعة صحن الكعبة ده مزار خطير جدا احنا بنطوف حواليه ونمشي اقف وبص الحر الرهيب اللي خلانا كلنا من دقايق نسمر ونتعب الحر ده الصحابه كانوا بيتعذبوا فيه مش كانوا بيعبدوا فيه كانوا بيتعذبوا فيه كانوا بيتجلدوا بالحديد المكوي بالحديد الزائد فيه والحديد الملتهب فيه كل مكان في الحرم سال فيه دم النبي عليه الصلاه والسلام المكان ده عقبه بن ابي معيط حاول يخنقوا فيه والمكان ده هو لما كان بيطوفوا ابو بكر وعثمان هجموا عليهم يضربوهم فيه والمكان ده هو ساجد عقبه بن ابي معيط جاب سلك جزور ورماها عليه فيه كل شبر في الحرم دم من دماء الصحابه سال فيه المكان ده اهو اللي خباب جه على النبي وظهره مكوي بالحديد وقال له يا رسول الله الا تدعو لنا والمكان ده اللي عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وقف يدعو بصوره الرحمن وفضلوا يضربوه لغايه ما خلوه كله دم والمكان ده اللي ابو بكر الصديق راح يدافع عن النبي وهما بيحاولوا يقتلوه عليه الصلاه والسلام قعدوا يضربوا فيه بنعالهم لحد ما بقى وشه زي ظهره من الدم والمكان ده اللي ابو ذر الغفاري لما اعلن اسلامه فيه فضلوا يضربوا فيه لغايه ما كانوا هيقتلوه واحد اخواني قعدت احكي له الكلام ده معانا في العمره قام يطوف بيقول لي انا اشد طواف كان عليا في حياتي خد الطواف كله بكاء من المشاعر الرهيبه اللي الواحد حسها وهو بيطوف بعد هذه المشاهد عايزين نشوف الكلام ده عايزين نعيش في الكلام ده عايزين الامه تتربى عايزين نطلع عايزين نعرف الدين قام ازاي احنا عايزين نشغل مكنه عايز 20 مليون فولت عشان تشتغل ب5 فولت الدين مش هيقوم باللي احنا بنعمله ده مش هيقوم باللي زينا مش هيقوم بامثال الرجال زينا الدين هيقوم برجاله بناس مضحيه بناس نظرت حياتها عشان الاسلام لما تروح المدينه المنوره يوم ما رحنا مزار احد

ولما وصل للحرم هو ومراته واقفين بالشنط بيوطي يشيل الشنط عشان يروحوا فندق عشان يكمل العمره. نزل ما طلعش مات. الفجر كانوا بيصلوا عليه في الحرم. ده ترتيب من ربنا. ربنا رتب له حسن خاتمه هنا. اللي نزلت تسجد في مدار في المطار بتاع الحجاز اول ما وصلت ارض الحجاز ما طلعتش لان قبضت روحها حسن خاتمه. انما لو انت مت في المصرف ده، لو انت مت وانت بتعوم وسط العائمات وانت بتبص للمتبرجات وانت راكب مع الشباب ورايحين ومشغل اغاني ومنطلق وقاعد تحلم بالليالي الملاح، يبقى الموتى شكلها ايه؟ شوف الموتى هنا والموتى هنا. احذر ان مصيف الدنيا اللي كله فجور يؤدي الى مصايف جهنم. عارفين مصايف جهنم؟ في سموم هوا حر جدا، وحميم مية حرة جدا، وظل من يحموم ظل حر جدا اللي هو ظل دخان جهنم. مش انت كنت رايح المصيف بتاع ربنا في هوا بارد وظل بارد ومية باردة تنزل تعوم فيها؟ العكس يتقلب لانك خدت نعم ربنا وقصته بيه. انما لو انت رحت مصر في مكة والمدينة شوف ربنا يفتح عليك قد ايه. انت متخيل ان ربنا يختار من وسط كل الناس وكل الناس رايحة تعصى ربنا في مصايف كلها فجور واختلاط وعري وتروح انت في مكة والمدينة تعبده؟ متخيل ان الناس رايحة في الهوى والمية وانت رايح في الحر بس عشان ربنا وبتقول له رجاء لك يا رب جاي لك يا رب؟ انت متخيل جيرانك في المصيف ده مين؟ جيرانك في المصيف ده حمادة وميد ومش عارف ايه، دول جيرانك في مكة والمدينة افضل ناس على وجه الارض رايحة تعبد ربنا للنهار. اما دخلت الحرم بصيت عشرات الالوف بتطوف ما بتبطلش، وعشرات الالوف بتسعى بين الصفا والمروة ما بتبطلش، وشلالات انهار ناس جاية من كل ناحية حوالين الحرم ما بتبطلش. قلت يا رب ده يا رب انت ما بتتعبدش على وجه الارض في مكان زي المكان ده، وعشرات الالوف ماسكه المصاحف وبتصلي ما بتبطلش. مكان تخيل انت رايح المكان ده سايب ايه ليه؟ سايب ايه عشان ايه؟ تخيل اللذه اللي انت هترجع بها من المصيف لذه مؤقته، ولكن لذه مكه والمدينه لذه ايمانيه دائمه في قلبك باذن الله سبحانه وتعالى. مش عايزين نسترسل يا جماعه كتير حوالين العناصر دي لانها عناصر خطيره. لسه ما هنشوف لما تشوف مسجد قباء، المسجد اللي النبي بنى فيه بايديه، المسجد اللي زيارته بعد وضوء بعمره، لانك انت زي زيارتك للحرم المكي، لان الحرم المكي اول مسجد وضع لله في الارض، وقباء اول مسجد وضع لله في الاسلام فخد نفس الحكم. المسجد اللي النبي اول مسجد سجد فيه بعد الحرم، المسجد اول مرة يبقى لنا مسجد بعد ما كان خباب يجي يصلي ام انمار تكوي راسه بالحديد المغلي يقع مخشية عليه، بعد ما كان الصحابة بيهربوا في الجبال يصلوا، الوقت يبقى لنا مسجد اخيرا بعد 13 سنة تضحية. مسجد القبلتين اللي بيعرفك الامة ازاي اسلمت لله، بيصلوا القبلة فجأة صلوا للقبلة التانية خلاص. الطبيب غير دواء، ايه المشكلة؟ الطبيب النهار الاسبوع ده كان الدواء ده بيناسبني الاسبوع اللي بعده الدواء التاني. كانوا مسلمين لربنا، مش احنا متمردين على ربنا. وانا جاي في الطريق يافطة كبيرة لذلك من البنوك وشوية فلوس مقفولة ويقول لك قروض، دعوة للقروض. قلت والله دعوة للربا، للربا. قلت والله اعلان زي ده يمنع القطر عن البلد كلها 40 سنة. احنا بنجاهر بالربا، بنجاهر بالدعوة للربا. يا فين ايام ما كانت الامة مسلمة؟ فين ايام ما كانت الامة مع ربنا سبحانه وتعالى؟ فين يا جماعة لما نروح قبور البقيع ونشوف شكل القبر الشرعي لاول مرة بقى اللي ما بنشوفوش في بلادنا، وتترعب من منظر القبر الشرعي؟ مصيف جميل او مكة والمدينة مش كده؟ مصيف خطير بديل عن كل حاجة في المصايف، واروع واعظم واجمل واعلى. واجمل حاجة فيه المشروبات الايمانية الروحية الجميلة بقى، زمزم، زمزم اللي جبريل حفره بنفسه. بعد كده يا جماعة عايزين، انا عايز يعني ممكن راح يقول طب انت عايز اعمل عمرة ليه؟ انت عايز اروح هنا ليه؟ اسيب بلدي؟ وطب المصايف راح اتفسح هدفع فلوس عشان انا هدفع فلوس هنا ليه؟ هسيب بلدي ليه؟ هاخد اجازه من شغلي ليه؟ هعطل نفسي ليه؟ ايه الثمره اللي انا هجنيها؟ ايه الثمره اللي انت هتجنيها؟ يا العمره فرصه يا شباب، فرصه يا امه محمد، فرصه يا اباء يا امهات يا اطفال، فرصه. العمره فرصه الحسنات عمرك ما هتعوضها من مكان تاني. انت عارف الفرض في مكه الصلاه ب 100,000 صلاه؟ عارف 100,000 صلاه ديت يعني انت تصليهم في بلدك هنا في كام سنه؟ في 55 سنه. يعني عشان تعوض فرض واحد في الحرم محتاج انك من وانت عندك 10 سنين هنا تفضل تصلي صلاة جماعة متواصل ما تضيعش فرض لحد ما تعدي يبقى سنك 65 سنة. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا يا اخوانا ان اليوم في مكة يساوي ايه؟ الخمس فروض يساوي ايه؟ يساوي 300 سنة صلاة هنا.

كان بيفضل يطوف حواليها بعدد الايام اللي بعد عنها فيه من شدة الشوق. لازم كل يوم يبقى ليها طواف هنا وعبادة هنا. يا والتلبية، وسيدنا موسى منطلق على البيت الحرام. الانبياء كلهم عدوا على هذا الطريق، منطلق البيت الحرام، وقد وضع اصبعيه في اذنيه وله جؤار الى الله بالتلبية، بيقول لبيك اللهم لبيك، بيجأر وحاطط صبعه في ودنه مش عايز يسمع حد ولا عايز يتصل باي مخلوق. ده يبقى كأماكن مشاعره بقلبك. اول ما تنزل من الطياره تنزل تسجد على الارض ان ربنا فتح لك الباب لهنا، ان ربنا جابك هنا سبحانه وتعالى. تدفع فلوسك ليه؟ اسيب المصايف دي ليه؟ اسيب متعة الصيف ليه؟ اسيب بلدي ليه؟ اروح في الحر ليه؟ ليه ولا ليه ولا ليه؟ ده يا جماعه فرصه من فرص حياتنا. العمره فرصه يا جماعه، فرصه للدنيا. لما احد الناس اللي نعرفهم راحوا هناك فجالهم تاشيره حج ضيافه الملك فهد الله يرحمه، جالهم تاشيره حج ضيافه الملك فهد، فراحوا استقبلوهم في افخم فنادق وافخم عربيات وادوهم مصروف كبير وراجعين جابوا مصروف هدايا وصرفوا لسه بقى معاهم. فالناس استغربت، ضيافه الملك يا عم؟ امال لو بقى في ضيافه ربنا بقى؟ مش احنا وفد الرحمن؟ مش دول في ضيافه الملك؟ تخيل ضيافه الله سبحانه وتعالى. واحنا راكبين الاتوبيس من المدينه لمكه رايحين نعمل عمره، فلقيت بعض الناس فطر كده في التلبيه. قلت لهم يا جماعه تخيلوا ان احنا مش رايحين مكه، مش رايحين الكعبه، احنا رايحين القصر اللي جنب الكعبه، قصر الصفا، قصر الملك اللي هو جنب اللي هو في الصفا اللي هو لازق في الكعبه كده اهو. تخيلوا الملك مستنيك، ملك السعوديه مستنيك الوقت في القصر ده اهو عشان يشوف انت عايز ايه ويديهولك. هيبقى قلبك شكله ايه؟ قلبك هيفضل طب اقول له ايه كمان وايه كمان وايه تاني، واول ما اكلمه اقول له ايه، واسلوب الكلام واسلوب الدخله، واعرض عليه الموضوع ازاي، ويا ترى هيعمل معايا ايه، ويا ترى هيكرمني وهيقدم لي ايه، ويا ترى هيجيب طلباتي قد ايه. انت رايح لملك من ملوك الدنيا، وده افكارك، انت رايح للملك الجليل سبحانه وتعالى. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تابعوا بين الحج والعمره فانهما تنفيان، فان المتابعه بينهما تنفي الذنوب والفقر. الذنوب اكبر مشكله في الاخره وفي القبر وفي القيامه، والفقر اكبر مشكله في الدنيا. تنفي بتنفيت، عارف لما يقول لك ده اتنفى، اتنفى من البلد ما عادش له اثر. تنفي تماما الفقر والذنوب، عاد عندك مشاكل في حياتك ايه؟ كما ينفي الكير خبث الحديد، لما تحط الحديد في الفرن بتاعه ينزل الخبث بتاعه. طب مش معنى الرسول جاب الحديد؟ لان خبث الحديد ده لازق فيه ماسك، فيه ماسك ما بيطلعش غير بايه. الرسول بيقول لك لو الفقر بتاعك ايه، لو ايه الفقر بتاعك هيطلع. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لك لو الذنوب بتاعتك ماسكه ماسكه ايه في صحتك هتطلع. الذنوب اللي ملهاش حل هنا، الفقر اللي ملوش حل هنا يروح هناك، يروح هناك. بس انت تروح، بس انت تروحي، بس احنا نعرف قيمه هذا المكان. انا يا جماعه دعوه لتفعيل دور العمره في تغيير الامه، دعوه للتغيير، دعوه الى مصيف جديد، دعوه الى كسر هذا الواقع المنحل للاسف، الواقع المتمرد على الله اللي وصلت للامه. الشباب دلوقتي وبيئه الفساد دلوقتي وبيئه الفضائيات وبيئه مواقع النت السيئه وبيئه الصحبه السوء وبيئه التبرج، كل ده ما يقدرش يكسره غير اللي بيقدر ينفي خبث الحديد، غير الكير اللي مال خبث الحديد. خبث الحديد اللي ملى المجتمع، اللي توغل في المجتمع، اللي لزق في المجتمع، هو ده الحل بتاعه. فرصه، فرصه. احنا الوقت عايزين ننجو يا جماعه. الشيطان خلاص، الشيطان لما نزل ربنا قال كلنا نهبطها منها جميعا. يعني الشيطان نزل مع ادم؟ يعني الشيطان اللي خرجنا من الجنه نزل معانا يا رب؟ لا، ده نزل ودعا الجن وبقى عنده جيش من الجن، وبعد كده سخرهم لدعوه الانس وبقى عنده جيش من امانه الانس، وبعد كده من علو همته عين لكل واحد مننا شيطان. يعني احنا 6 مليار واحد على وجه الكره الارضيه، يعني جزء من جيش ابليس 6 مليار قرين مسخرهم لينا، بس ده جزء من جيشه. يعني الموضوع خطر. طب وبعدين؟ ربنا بيقول ايه؟ ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه وانفقوا في سبيل الله، ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين. طب يا رب ننجو من التهلكه ازاي؟ واتموا الحج والعمره لله. هي دي النجاه، هي دي النجاه. عايز تنجو يا جماعه؟ العمره دي سقاله، كل ما بتركب في العمره كل ما بتطلع وتشوف اعلى وايمانك يزيد اكتر، زي السقاله ما بتعلي تخليك تشوف اكتر. العمره دي زي الجسر كده، الجسر اللي حابس ميه الشهوات. انت بتروح هناك بتعلي الجسر، بتعلي منسوب الايمان، ترجع هنا غض البصر ما عادش مشكله، ترجع هنا الشهوات ما عادش مشكله، ترجع هنا الفتن ما عادش مشكله. العمره فرصه انك تتبني، العمره فرصه انك تعرف يعني ايه كلمه الله، العمره فرصه للفتح. الصحابه لما راحوا عمره الحديبيه فتح عليهم بالفتح المبين اللي نزلت فيه سلطة الفتح اللي هو الحديبية،

لو يبقى صح، جزاكم الله خيرا. يبقى احنا كده رايحين فعلا نعبد ربنا سبحانه وتعالى. رساله للاباء والامهات، ربنا يبارك فيك، اوعى تبخل على ابنك باربع 5000 جنيه ولا حاجه تتكلفهم وانت ما تبخلش على نفسك. هتقول لي منين يا ابني؟ تنفيان الفقر اللي انت هتدفعه هيرجع لك، اللي انت هتدفعيه هيرجع لك، والله العظيم وافيك من ربنا. رساله لاخواننا الدعاء اللي انا بقتدي بيهم في هذه العمره، يهم كمان نعمل كلنا العمرات ديت ونتشارك فيها ونقوم الامه ونغير الامه ويبقى في مشاركه ايجابيه، نقوم الامه في هذه الفكره، في هذه الفرصه للتغيير. دي فرصه باب ربنا فتحه لنا برحمته سبحانه وتعالى. الجماعه الخيريه اللي مرتبه العمره طبعا ما بتاخدش ولا مليم في هذا الامر، يعني ابدا على الاطلاق ان شاء الله. انا يا جماعه النهارده يعني كنت مندوب تسويق لمصيف، يعني مش مندوب تسويق لصف جديد في مارينا اتفتح، لا مندوب تسويق لمصيف جديد مكة والمدينة. ليا نسبة على كل واحدة يطلع، ولكن مش بشر هيدوها لي، ربنا اللي هيديها لي. النسبة دي مش 5% زي أي شركة ما بتدي المندوبين التسويق بتاعها، النسبة دي 100%. كل واحد هيطلع بإذن الله بسبب الكلام ده، أنا هاخد كل حسناته نسخة طبق الأصل، صحيفته هتتصور نسخة كربون كده، نسخة تفضل معاه ونسخة تتحط في صحيفتي بإذن الله ربنا تقبل. طب أنت بتقول لنا الكلام ده ليه؟ عشان أعرفكم الدعوة شكلها إيه؟ عشان أهيج أسواق الشباب والأخوات للشغل في الدعوة إلى الله. كلمة تقولها يبقى في ميزانك كل اللي هيعملها وهيطبقها. يعني إن شاء الله بإذن الله يا جماعة، بإذن الله عايزين يعني عايزين بقى إيه؟ حملة العمرة دي عايزين إنقاذ، قاطرة للإنقاذ، إنقاذ الشباب، إنقاذ كل عريس وعروسة. يلا على شهر عسل جديد، كل شاب يلا على مصيف جديد. يلا بقى نتغير ونغير وندعو، اللي ابواب مفتوحه اهو، بنقول اهدنا الصراط في كل، اهدنا يا رب في كل صلاه، ربنا بيقول الهدايه هو هدى للعالمين. يلا نطلع عليه يا جماعه ونتغير، انتظروا باذن الله سبحانه وتعالى. يعني العمره بتخلص بس تفاصيلها النهائيه ان شاء الله، والاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله ان ربنا اذن يعني يتم الاعلان الكامل عنها باذن الله سبحانه وتعالى بكل المستويات بتاعتها، وهي هتبقى ان شاء الله على اول 7 عشان يبقى كل الجامعات خلصت، يعني بعد تخليص كل الجامعات. ما تنسوش يا جماعه ان كان 13 14 15 يوم الخميس والجمعه اللي هو النهارده وبكره السبت 15، انا ما كنتش موجود الجمعه اللي فاتت، يعني انا خايف احسن يكون في حد نسي. اللي نسي يقضي، النبي كان لو فاتته سنه راتبه بيقضيها، يقضي يصوم بكره ويعوض كمان يومين. لازم نعظم الدين، لازم. انا نفسي فاتتني اليومين اللي فاتوا دول نتيجه العوده من السفر والارهاق، ان شاء الله باذن الله الواحد يصوم بكره ويعوض بعد كده باذن الملك سبحانه وتعالى ان ربنا اذن. الدعاء ما ننساش الدعاء واجابه الدعاء، اعظم درس الواحد اتعلمه في الفتره اللي فاتت. خصصي كل يوم لدعوه واحده، انك عيان النهارده كله بقيامه بتوافله بساعه الاذان بكل حاجه للدعوه دي. اسمعوا كلامي والله يا جماعه، عن تجارب وليس تجربه الايام اللي فاتت ده، خد ليله كامله لدعوه واحده، خد 7 اشواط في الطواف لدعوه واحده، خد صيام يوم لدعوه واحده، وجربوا الدعوه دي يبقى شكلها ايه. الواحد دلوقتي يعني اقول لكم والله يا جماعه حاجه يعني سبحان الله، سبحان احنا في كنز احنا فعلا غايبين عنه ومفقود مننا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا هدايه عظيمه من لدنك، اللهم استخدمنا في طاعتك ليلا ونهارا، اللهم افتح لنا ابوابك الى بيتك الحرام، اللهم افتح لنا ابوابك الى بيتك الحرام، اللهم انسنا بعبادتك في مكه والمدينه يا رب، يا رب تقبل منا يا رب. اللهم لا تدع لنا مريضا الا شفيته، ولا هما الا فرجته، ولا مشتاقا الى الحج والعمره الا وفتحت له ابوابك، والى بيتك الحرام اوصلته يا رب. يا رب افتح لنا ابوابك الى بيتك الحرام، افتح لنا يا رب، ائذن لنا يا رب، اهدنا يا رب، تب علينا يا رب، انقذ امه محمد يا رب، اهدي امه محمد يا رب، شبابها وفتياتها ونساءها ورجالها واطفالها يا رب، انقذ امه حبيبك يا رب، استعملنا ولا تستبدلنا يا ارحم الراحمين، اعنا على قيام الليل ولا تحرمنا من قيام الليل بين يديك يا رب. يا رب يا رب ليس لنا الا، ليس لنا الا كلمه يا رب، فلا تحرمنا منها ولا تحرمنا قبول دعائنا يا ارحم الراحمين يا رب، برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم، جزاكم الله.